بالضبط. دول لما تيجي تقرأيهم تحسي إن هنا أقصى لسانك بيرتفع، ولذلك تحس العضلات معاكي. لو قرأتها ولا قادر، شوفي قا، فين القا؟ فين الاستعلاء؟ فين الاستعلاء أقصى لسان؟ ولا قادر، ولا قد صرفنا، والصاد كمان الصاد هنا. طب انا هقول لكم ولا قد صرفنا، هاتوا لي الاحرف اللي بيستعلى لسانك فيها من اعصافي. ولا قد صرفنا القاف وايه؟ القاف والصاد. فكيف نقراها القاف والصاد؟ انا اقرا الكلمه دي ولا قد صرفنا في هذا القران ليذكروا، زي ما انا بقى مره ثانيه وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا. أحسنتم، بس لما قلت ولقد عملت استعلاء في القاف وما عملتوش استعلاء في الصاد، ما أنا قلت لكم إيه؟ قصة ضغط قل، فدول كلهم فيها الصاد، ما أقولش صرفنا صاد. فين استعلاء لسانك؟ ده بالعكس، الصاد فيها استعلاء وفيها إطباق، في حاجة كل لسان فوق. يبقى ازاي نقراها ولقد صرفنا؟ ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا. احسنتم، شوفي حرفين، ازاي الحرف المشدد ده حرفين، ليذكروا وما يزيدهم الا نفورا. بعضكم واحدة سمعت واحدة قالت ليذك اليوم، اليوم هي اليوم ولا اليذ؟ لأن كل الكلمة دي رقيقة في معاد الراء مفخمة لأنها مضمومة، يبقى نقرأها ليذكوا وما يزيدهم إلا نفورا. ليذكوا وما يزيدهم إلا نفورا. آيات الله سبحانه وتعالى في القرآن، يقول ربي سبحانه وتعالى تفسير هذه الآية، يقول المفسرون صرفنا وضحنا بينا كررنا جبنا بأساليب مختلفة آيات القرآن تجري، ولذلك إيه؟ قرآن مثالي في إيه؟ كأنه في حاجات تحس تقولي مكررة، تقشعر منهم جلود الذين إيه؟ يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى إيه؟ ذكر الله. كل ما يكون قلبك مطمئن بالله، كل ما تكوني مؤمنة، كل ما تكوني مقبلة على الله، تجري وأنت تقرأي القرآن تجد ان انت تقرا في حلاوه، في سعاده، في انس. متى يشعر العبد بالانس بالقران؟ اذا كان القلب مطمئن بالله عز وجل. ولذلك في احلك اللحظات اقبلي على كتاب الله عز وجل، لن تجدي بلسما لجراحك ولا مؤنسا لحالك مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. اوضح ربي سبحانه وتعالى في كتابه كل شيء، بشر الصابرين فيه ايه؟ وعد ووعيد، يوعد التقي والصابر والمحسن والمقبل والمخبت والأواه والمنيب بجنة عرضها السماوات والأرض، وينذر العاصي بما جاء في كتابه برضو بنار خالدين فيها. وأما وصف ربي الذين في شقاوة قال العليم إنهم في إيه؟ ألف إيه؟ لهم فيها إيه؟ زفير وشهيق، نسأل الله جل وعلا العافية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، لأن رب إيه؟ لا أطعمت عبد المؤمن إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزى. هنا فعال وهنا عطاء ربي لا ينتهي لهؤلاء. ولذلك صرف ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكل ما يعني الانسان ما يكون والعياذ بالله مش عايز يقرا القران، طب اقرا القران، طب افهم فيما جاء في كتاب الله، ما بفهموش، بعيد عنه، مش عايز يفهمه، مش عايز يعرفه. ولذلك يقول المفسرون في ذلك ما زادهم الا تباعد واعراض عن الحق سبحانه وتعالى. كل ما يكون القلب مظلم، كل ما يكون القلب قاسي، كل ما لا يستطيع، افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. كل ما يكون على القلب اقفال مقفوله يعني لسه ما اتفتحتش، كان يقول ربي افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها، ولا القلوب مقفوله مغلقه؟

كل المخلوقات. شوف السعدي يقول في تفسيره: تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة. جبال لما تيجي تشوفي كده تقف جنب جبل تبقي أنت وجنب الجبل قد إيه؟ ولا حاجة. ساعات الواحد لما بيمشي جنب الجبال يقول يا ربي سبحان الذي صنع، سبحانك رواسي يا شامخات، رواسي يا شامخات. بصي جنب الجبل أنت جنبه، بصي تقولي يا على الحجر الكبير ومنظر الجبل الكبير العظيم. وكل هذه المخلوقات تضاءلت لعظمته. إن من شيء في هذا الكون، ما فيش من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولذلك لما في سورة البقرة، لما في قول ربي سبحانه وتعالى إيه؟ في لو رأيت حجرا يسقط من على جبل إعلامي أنه يسقط من خشية الله، لأنه في سورة أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم إيه؟ محسنتي سكتوا في يتفكرون. عايز أقول لكم الآيات دي عايزان أفكركم تثبتوها. الآيات دي كلها في أواخر سورة الإيه بنات دي، كل الأحرف الأخيرة يغلب على حرف الفاء، الفاء في الصورة دي فاء. هنا ما تحطيش بقى يتذكرون، اقعدي يا فاء فاء، دي بتثبت لك الآيات إن شاء الله. هنا نقول سبحانه وتعالى عما يقولون. ولذلك يقول هنا السعدي: تضاءلت لعظمته المخلوقات العظيمة، وصغرت لدي كبريائه السماوات السبع ومن فيهن والأرض والأرضين، ولذلك والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات يمينه. ذلك سبحان ربي تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، يقول ربي لعظمته. تسبح له من؟ السماوات السبع والأرض زيها، ومن الأرض إيه؟ مثلهن. دي من ضمن آيات صدق القرآن، لأنه لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كانش في علماء جيولوجيا يبحثوا طبقات الأرض ويشوفوا ما سبع ولا لا، لكن لما تقدم بقى العلم وبقى فيه علماء وابتدوا يشوفوا الأرض كم هنا، وبين الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهم. إذن سبعة وسبعة، من الذي أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض برضو سبع طبقات كما في السماء أيضا؟ لذلك تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. اللي في الأرض كل شيء، كل شيء معادن، مش فيها برضو معاها البحار؟ والبحار مش فيها؟ سبحان الله سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك تسبح كل المخلوقات، والطير صافات. عارفين صافات يعني ايه؟ الصاف، وطيرة وفي الجو. مين اللي بيفتح؟ مين اللي بيعينها على مين؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد دول علم صلاته وله صلاة وله بتسبيحه. ولا يعرف ذلك إلا ولا يعلم ذلك إلا الله. وفي سورة أخرى: إنهم إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا من دابة في الأرض إلا أمم أمثالنا. ما يقول ربي ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيش تفريط في الكتاب. كل المخلوقات اللي انت شايفها دي ولا ندركها، لأن ما أوتينا من العلم إلا قليل. هذا الكون كله ناطق بالتسبيح والتمجيد لله سبحانه وتعالى، من حيوان ناطق وغير ناطق، ومن شجر حتى الشجر ونبات وجماد، كل إلا يسبح الله سبحانه وتعالى كما يقول السعدي: إلا يسبح بحمده بلسان الحال ولسان المقال. يعني ممكن يسبح والطير صافات، كل قد علم صلاته وتسبيحه يعلم ذلك الله، يسبح ويصلي وكذا، يقول العلماء حقا كما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولكن لا نفقه تسبيحهم، أي تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتك، لأنك أنت ممكن جدا سبحان الله يا جماعة، يعني الواحد بيشوف حتى في بيته داخل بيته ومن أمثالنا فعلا. لو حطيتي في بيتك ما عندكيش ولا نملة، آية مش آية ولا مش آية، لما تجي تنظري كده سبحان الله والدنيا زي ما شاء الله لا قوة إلا ما فيش أي ذرة تراب عندك، بس حطيتي كده في مكان كده مش عارفه ضريب قريب من شباك كده ولا حاجه سكر او بتاع دي ايه الاسرار دي او ايه اللغه دي؟ اكيد في لغه، مؤكد في لغه.